يبقى يوم الخاص لا ما قلت بولي أنت غطار إنك تعرف أن البيت هذا فيه أفراد قطار يوم الرخاء اسمع ده يوم الرخاء جار ومجرور تعلق بسألتين يوم المضافة هيا سألتين يسأل أبو سؤال سأل فعل ماض سأل فعل ماض سأل مبني على السكون الاتصال بالضمير وين الفاعل سأل فيني وين الفاعل التاء سأل فيني من مول للوقاية مفعول أول مفعول ثاني طيب إذا لا تقلق شوي تعالى هناك مو معنى إيه أبا أوه أنت بتقرا هنا الكلمات العربية وتقرا هنا القواعد ولا تعرف هنا التفصيل سأل بمعنى طلب هنا على في اللسان العربي ذكرت من السؤال لا تعد الا للصريبه يسالوا لك عن هله ها لا يكون المفعول الثاني مجهول حتى الدق واما لا تتعدى الى مفعولين منصوبين الا اذا كان فيهم على طلبه الدين وخلافته وما ضيع خبر الجمع اللي يتفعله قال سألتني أو سألتيني لا هذا سألتيني إلا والمتكلم ممكن كسر على التاء لأن هذا خطاب للمنى يخاطب امرأته والتاء هنا ايش؟ تاء هذا فاعل والياء سألتني ما في ياء بين ما في ياء بين تاء منو لم أبخل نفي وجزم وقلب أبخل فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم طيب والجملة هذا في محل رفع جواب الشر في محل جزم جواب الشر في محل جزم جواب الشر في محل جزم لو هذا ما جواب الشرط النفي هذا هو الجواب وأنت خبير وأنت إيه؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا وين يستتر؟ أنا وين يستتر؟ في أبخل لم أبخل تعجب هذا وأنت إيه؟ أنت خبير الواو واو الحائل أنت مبتدأ تبي يا اخو وليمه وليمه لم تقل صديقتي لان هذا فعيل بمعنى فاعل لانه بمعنى فعيل بمعنى فاعل طيب أنا أنت ما بمعنى إيش؟ ليش ما قال هذا مونس هذا؟ ليش ما قال ما يمشي صديق صديق هذا صديق صديق كحيل حتى تقول على مكحول مكحول كحيل ما هو بمعنى على مكحول ايش حكم المكحيل هذا زينة المصدر يخبر به عن الكثرة والمنة والجمع مثل الملائكة بعد ذلك ظهير هذا من تبدو ما هو من فعل بمعنى مكحول يتبه وصرق به الكبير لا هو إذا كانت بمعنى فاعل لا تقول هذا بمعنى فاعل ولكن على أنها في صيغتي يس صيغة الوقت نعم الجمع الوقت نعم مصرح مثلا الملائكة بعد ذلك كثير مقال الصعيل هذا بمعنى فاعل ولكن ما قيل ظهر هذا تحمل على ذلك في بعض المرات أنت إيوة أنا عامل الحال وإيوة أحمد الواو يا شيخ الواو هذا أسأله زيب في الدراسة في ذلك الحديث حتى تخلصت منه تسأل هذا السؤال وكنت عندنا كمان البعثة حصلت على هذا وعنه سؤال إضافة إلى بعض البعثة وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نحو نو تنفيس نو لو وقليل أنا هذا المخصصة من عندنا مخصصة من عندنا والتي إذا كان خبرها فعل ولم يكن الفعل هذا جامدا ولم يكن الفعل هذا كمان متصل ولم يكن الفعل هذا دعائيا قد احسن ذلك ولكن بعضهم قال واجب ابن مالك بس قال جاء يعني بصيغة افعل قد احسن المفصل بينه بين ان هذا والفعل هذا اذا لم يكن جملة دعائية اذا لم يكن متصرفا إذا لم يكن دعاء ولا جامدا أن يحصل الفصل بقد من فرق بينه وبين أن الناصبة المصرية مثل نحو قوله تبارك وتعالى من علم عن قلب فرقنا الدعاء فرقنا هذا لم يكن الدعاء ولم يكن جامدا على احسن الفصل بينه وبين ان هذا لنعرف يعني ليعلم الناس ان انا هنا ليس مصرية فاهما ان المصرية له فرق فيها الا قليلا الفرق بينهم واضح يعني بقد او أو نفس مثل إيش؟ ألا ينزع ألا في قراءة ألا ينزع ألا ينزع به الأمر أو ألا يرون فيها رفع وفيها نفس أحسب الإنسان أن النزلع عظاما أنا منصوب صبلا أن لم يجمع أن هناك مخطط صبلا يا عم صبلا أن لم يراه كمان النفس أو حرف تمثيل مثل علم أن سيكون منك برضا وصل بين أن هذا وبين الفعل هذا بالسيف واضح. أولم مثل إيش؟ وأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة يدل ذلك على أن أن هذا مخفض. نعم. الفصل هذا والفصل هذا بعض النحويين قالوا أنه واجب، ولكن ابن مالك عبر بالأحسن أنه لا أحسن كذا، وأنه جاء في البيت ما فصل بينهم علموا أن يؤملون وهذا ما يحتاج إلى الفصل، لأنه وقع الفعل هذا أن هذا بعد الفعل علم، والفعل العلم هذا لا يقع بعده إلا أن المخطط واضح. ولذلك ابن مالك قال في الأحسن وذكر لو قليل، ولكن جاء في القرآن تقول تعالى سنحسب الإنسان أن يترك سدى يحسب الإنسان هذا بعد مصدرية هذا مصدرية هذا مصدرية مثل أن كان ذا مال وبنين كان ذا مال وبنين يسأل ما هو مخصصة أبدا ما هو مخصصة مصرية كده مخصصة، ولكن ما نصبت المضارع لماذا ما ترسبه التفصيل به لماذا لم تكن مخففة من التخفيف؟ لا ما تكون مخففة لأنه لا تكون وهنا هذه ليست مكسورة، هذه مفتوحة ولكن ليست مخففة منه بكونه دامان لأنه مؤول بالمخفف. هذا إيش الكافر هذا اللي وصف باستفاضة وصف به ما حمله على ذلك إلا لأجل كونه ذا مال وبنين. انتبهوا لا ليس اسمه عتل بعد ذلك الذي يمغي في هذا الوادي إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل فتقول علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها. وكذلك إذا كان الفعل هذا دعائيا ولو متصرف إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف، فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا، فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها. كيف هذا دعاء؟ غضب الله عليها لما وصلت المرأة هذه اللي كان الخلاع بينه وبين زوجها وقفت هذا صراعة حصر نافع هي التي حصلت عليها غاضب الله واما ان غضب الله عليها هذا صراعة حصر هذا جملة دعاء والخامسة اي وتشهد المرأة هذا الشهادة الخامسة الغاضب الله عليها فيها معنى الدعاء. نعم هذا دعاء جملة خبرية مقصود بها هي تدعو على خبرية لفظا شيء معنى لا هذا مطلوب عليه في الشعر ولذلك يتكلم وجعله اللي يقول خبرية لفظا شيء أقول لك لفظها إيش الماضي هذا نعم لفظها ولكن معناه الدعاء في قراءة من قرأ غضب بصيغة هذه قراءة أهل المدينة وأهل مكة والنورمال ما تعرف هذا مكة حفظ وعبد الآن أول يصفر هذا هذا الكوفيين إن لم يكن دعاء فقال أنت لا تقول دعاء وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. ها شوف هذا اللي يقول قوم من المحرومين يقولون إذا لم يكن هذا إذا كان استعراض متصل ولم يفصل إذا كان متصلين ولم يكن دعاء ولم يكن إيه؟ نعم وجبه إلا عند ابن مالك الله خاطر أنت وقالت فرقة ليس واجب وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه ولحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء الأول قد بقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا والثاني حرف التنفيذ أو السين أو سوف فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر كل ما قدر كل ما قدر الثالث النفي بقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا وقوله تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وقوله تعالى يحسب أن لن يره أحد الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وخذناهم بالكتب هنا مخففة يسروها محذوف الجملة هذا اللي بعدها يبدو هي ضمير الشكل محذوف في واقعة في موضعنا ففسرت ضمير الشكل ومن ذلك لازم أن يكون خبرها لازم أن يكون خبرها يعني جملة لأن ضمير الفصح في اللسان العربي لا يفسره إلا جملة ومضمون كما قاله ابن مالك في الكافية ومضمون ضمير الفصح بجملة ضمير الفصح وضمير الشأن في الكافية أنا بغسل الكافية هنا لماذا في الكافية ما يعرف الفرق بين الضميرين انتبه وهذا أدوث الكافية مستحيطوا لهنا الحمد لله مدعته أم القرى سامعت أم القرى الحمد لله ولكن الكتاب هذا مفيد فيها القسر القسم قسر في القرآن قسر في الحديث لكن الذي ما درس القسم في كافية ما يعرف أما درسته جعلها بدل أوضح المسائل أمشي حتى هنا في الحرم ما جرى أوضح المسائل هو بالنسبة لقول يرى هو الهاء أيحسب أن لم يرى أحد هذا رآه هذا اشتخذ لا هذا بخلية تتعزى إلى مفعول الله هذا أحد شكرا أحد فاعل نعم أنت ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم بقول لا هذا شاد والقول الثاني وله قاعدة كما في ابن مالك وبعضهم أهمل عن حمل على ما أعطيها أن تستحق تعملا تستحق العمل ولكن بعض العرب أهمل والقول الثاني أن أن ليس وصلوا بالبيت هذا وصلوا بالآية نعم اللغة للعرب ليس كذلك ما هي وبعضهم البيت وبعضهم أهمل عن حمل على ما أعطيها أن تستحق تعملا ولكن ما حصلت لا يحصل لا يوصيهم بالحفظ كما يحفظها العرب العظم أنت المقطع. الشمس. القول الثاني. قلت لا يعني الغامض يحفظ ولكن ما يحفظ منه. الغامض. إنها لله والقول أمشيت ابن مالك حفظها طيبة وكذلك الكافية نحن نحفظ الالفية ونحفظ الكافية ونحفظ لام يتلف عارف من تستطيع وأنت ما تحفظ وهذا السامي يبني النحو ولكن ما يحفظ لا أحفظ ليش ما يدرس الكافية روح درستك هذا أقدر أدريك وحفظته لله بس الشرح ما طيب يا شيخ هذا من قال لك هذا السهم اللي سرح وعد ما تحط غيره احسن منه انا بشرح يا شيخ انت شرحها بدل ما فايده افضل فيها طيب هذا واضح المسائل تعيننا على فهم يا شيخ ناخذ منها يا شيخ باب القسم انت امشي والقول الثاني ان ان ليست مخففه من الثقيله بل هي الناصبه للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شدودا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثالثة على الآن دخلنا في كأن إذا خففت وخففت كأن قيل فيها كأن هذا تخفيفه من سورة غوث كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها يتموها كمان يقول يتموها صار دمرسا ولكن ياتي غير دمرسا ما هو زي أنت بينا المفتوحة إلى خفيفة أن المفتوحة لا ياتي تموها إلا إيش إلا نابرة ياتي دمر مخاطر دمر الفصل دمر السعني من الضمائر التي لازم أن يكون للغيبة لا ياتي بيغزي الاختصار وهذا كأن هذا تخفف كمان ويحدث يتم هذا من الشأن نحن قوله تبارك وتعالى كأن لم يغنوا فيها هذا علي متى يعني علي بالآية كأن لم يغنوا فيها مخففة من تو؟ طيب ما هو يسموها؟ ما خبره؟ اسمها محذوف ما هو؟ كأنه وين خبروها؟ الجملة نعم لم يغلب ولكن هذه الجملة ما تعرف تصريفها تصريفها ايش؟ لم يغنب وسعره لم يغنب كل مرة يعني المضارع هناك مجزوء وعلى وكيف تجزوء هوب من هو اللي يأتي من هو اللي هذا حتى ايش اسمه هو هذا واسم دار هو الطلب هذا لم يغلب انك انت دخلت هيا ابو نبي وجد مقال يغلب فعل مضارع مجزوم وعلم تجزم الحق المقال حسن المقال وليما الافعال الخطا وين الفاعل او جمع طيب ايش اقلوا هذا هيا خلوا الى الاعراب خلوا الى الاعراب والحرى دخلنا في الطلب ايش من داره الطلب تقيفا الان قلنا لله هيا هات يفعل اسكت قال انك عرفت عنده تعلمه اريد ان اعلمه علمه من عبده انت ما تبغي توقف لا ما في ولا فرقة سبيل لا هذا ما في هات انت وين انت مين كان الصرف وين تحول يا شيخ. وضع لا لا يا اخوان, التصريف اهم من البدع, لان هكذا كما قال بعض العلماء عمل حاول عمل ما هو نفع ايوه ايش المطاعم اللي هو المعلم ايش الفرق انت البال بتعني فصل الدنيا ما تعرف ان شاء الله اضعف قد اصله يا فايو يا امي هذا اصله يا فايو يا حتى تعود ابوها عط لا لا لا فيه اعداد ولكن الاعداد هذا ما ذكرته ما يذكره لك الا الذي درس الطفل اقول لك امسك ما يبغي منك هيا هيا انت حده حتى الى عادل هيا شو اقول لهما والسياره هي القواعد التركيه اللي هو انا ما ليش في فرق انا عن اتفاق ساكنين لا ليش اخلوه ليش اخلوه حسب الا هذا بما حذف يا شيخ اصله يا فايو ما شكت ما شكت المقابله لا لا يا اخي قد روح حذر وانت تخلوه انت ايش تخلوه وين القواعد التي حدثتها لازم تعرف كان ما تعرف مع نور معلمك ايوه ايش تخلوه اصل يفعلون يفعلون هذا الكلام هذا ما هو ما هو هذا لا لا نعلم نعرف ولكن ايش تخلوه يا غنيو اسمع الله يصعب قال لم يغلب لم يغلب اخره لم يغيانو لم يغيانو من يغيانو من لهم الغانية غانية في البكام معناه اقام بها قال لم يقوموا قال لم يكتموا في هذا المكان فهم لك استحرفت الياه وفتح ما قبل تقول بطريقة الياه ده حدثة ووقعت على فلاس القلب وعقيدة فما قاله من ولاية ميان المولد بتحريك ناس الألف عدد بعد فتح من القلب وقال استغناب هاي فالتقى ساكنا من الألف والباق وزف الألف وبقي إيه وبقي الفتح وصارت من الغناب على وزن لم يفعل هذا معنى معرفة كده بمعنى سكن يا شيخ نعم ليس من الغنى لا أبدا ليس يغني هذا هذا قال لم تغنى بالأمس هذا قال لم تسكن في ذلك المكان لم تقيم هذا الله عز وجل أمس الواو أصلي يا شيخ وفي مكان أيضا منصوبها وتابة هذا الروح يا ناس أفضل تغلي تمنى يغنى يوع أفضل فحركت الياه من فاتح ما قبلها بكل مثالفة وصارت يغناب فالتقى ساكنا الاليف والباب حذف اليف وبقي الفتح دالة فصارت يغناب وكذلك لم تغنى بالامس لم تغنى تغنى تسكن فلما دخل عليه القادم لم يضف اليف حذف العلة هكذا منصوبها وثابتا اذا روي ها منصوبها وثابتا اذا روي فأن يا خواتي إن إذا خففت يحدث اسم هذا المنشا لا يسقى معه ضيئا التي لا يسقى ثابتا وروية ذكر الاسم هذا ثابتا أو الحديث ويحدث أي شوف لا أكون لبيت كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبية تعطوا إلى ورق السلم فيها ثلاثة أوجه علموه وجهه ثلاثة كأن ضبية كأن ضبية كأن ضبية تعطوا إلى ورق السلم السلم هذا سجرة تعطوا إلى ورق السلم يا شيخ ما يعني بالبيت ما تأخذ دولة طلبة العلم هذا يعني دور البيت إنا لله